حدثت له حادثة وهي شق الصدر، ثابتة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع إخوانه في بني سعد، فجاءه جبريل فشق صدره فأخرج منه قطعة صغيرة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم لأمه ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء الغلمان ينظرون إليه خافوا وقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. ثم أتت أمه حليمة وأرجعته إلى أمه خوفا عليه. في حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يهيئ رسوله لأمر عظيم. كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخذ حظ الشيطان من هذا الإنسان حتى لا يبقى فيه أي تسلط للشيطان، لا بمعصية ولا بشرك معاذ الله ولا بحسد ولا ببغضاء، وعاش على هذا المبدأ طيلة حياته. وهذا يدلنا أيضا من طريق آخر على أن في النفوس ضغائن، وأن الشيطان له تسلط على القلوب قليلا كان أو كثير، ويستعيذ بالله الإنسان من هذه الوساوس. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أرجعت إلى أمه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه، ثم رأت أمه أن تزور أباه في يثرب في العودة مرضت فماتت. وهكذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا يتيما بلا أم ولا أب. يقول ابن كثير رحمه الله أعلى درجات اليتم أن يولد الإنسان بلا أب، فما بالك إذا عاش 4 سنوات أو 3 سنوات ثم ماتت أمه، فأصبح يتيم الأم ويتيم الأب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما يستفاد من وفاة أمه آمنة، قمة المرارة في صغر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اليتم يحمل وقعا شديدا على الطفل وهو في 6 من عمره حينما يرى أمه وليس معه أحد يسليه، فكان المصاب عميقا يبقى أثره في قلبه ليصبح صلى الله عليه وسلم يقول للناس أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعه السبابة والوسطى، ويقولها ليس من الوحي وإنما يقولها بالوحي والتجربة. ويأتي رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو إليه قسوة قلبه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم امسح رأس اليتيم. رواه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت أمه من كفله؟ كفله جده عبد المطلب، وأيضا كان أبو عبد المطلب عطوفا عليه رحيما به، وكان يؤثره على أولاده وكان يقربه منهم، وكان يقول إن له لشأنا، يعني هذا الولد سيظهر له أمر عظيم، فكان يؤخر أعمامه عنه ويقول دعوه إن هذا ابني له شأنا، ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. ولما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب، مات الأب ثم ماتت الأم ثم مات الجد، ثم لما توفي جده عبد المطلب كفله عمه أبو طالب. أبو طالب هذا أرحم الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم لوصية جده عبد المطلب، يعني عبد المطلب قال لابنه أبي طالب أستوصيك بمحمد خيرا، ففعل حتى بعد بعثته كان يدافع عنه ويحامي عنه أبو طالب، مع أنه مات مشركا. نهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه وضمه إلى ولده وقدمه عليه واختصه بفضل احترام وتقدير، وظل فوق 40 سنة يبسط عليه حمايته. ثم ذكر المؤلف قصة بحيرة الراهب، لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام، عمه أبو طالب كان يتجر، حتى وصل إلى بصرة وهي معدودة من الشام وقصبة لحوران، وكان في ذلك الوقت كانت تحت حكم الرومان، وكان في هذا البلد راهب. وصلوا إلى هذا الراهب واسمه جرجيس، يقول فلما نزل الركب خرج إليهم، هو هذا الراهب كانوا يمرون عليه من العرب فكان لا ينزل إليهم ولا يمر عليهم، فلما علم أن معهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأكرمهم بالضيافة، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته، صفته أنه فيه خاتم النبوة، هذه أظهر صفة، وهو لحم ناتئ في أعلى الظهر يميل إلى الكتف الأيسر، لحم بارز وعليه مجموعة شعرات، فقال وهو أخذ بيده، أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا سيد العالمين، هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أبو طالب وما علمك بذلك؟ قال إنكم حين أشرفتم من العقبة، يعني أول الطريق الذي خرجتم منه من مكة، لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا تسجد إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بعد النبوة مر على ظهران فوقعوا تحت شجرة، فقال الراوي كنا نجني الكباث، وهو الناضج من الأراك ثمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه، فقالوا يا رسول الله هل رعيت الغنم؟ لأن ما يعرف هذا الثمر إلا من رعى الغنم. قال نعم، وما من نبي إلا ورعى الغنم، ولقد رعيت على قراريط لأهل مكة. هذا كله قبل 25. بعد 25 خرج تاجرا في مال خديجة يتاجر ويأخذ ما تجعله له من الأجرة. فلما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وحرصه على الأموال في التجارة، عرضت عليه أن يخرج أولا في مالها، ثم كلمت أعمامها في أن يزوجوه إياها، فتم زواجه من خديجة وعمره 25 سنة وعمرها 40 سنة. عن عائشة رضي الله عنها، وتأملوا في هذا الحديث، قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، فأغضبته يوما فقلت خديجة باستفهام، يعني خديجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها. قال النووي فيه إشارة إلى أن حبها فضيلة حصلت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. اللهم ارض عن خديجة وعن سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بعد زواجه بخديجة بعشر سنوات وعمره 35 سنة، جاء سيل فهدم الكعبة وما بقي منها شيء، ثم إنهم رأوا بعد ذلك أن يقيموها على قواعد إبراهيم ففعلوا، فلما هدموها أعادوا بناءها من جديد. ثم إنهم لما رفعوا الكعبة اختصموا في من يضع الحجر الأسود في مكانه لأنه شرف، فتخاصمت كل قبيلة تقول نحن أولى بالشرف من القبيلة الفلانية، وكل قبيلة تدعي ذلك. فجاءهم رجل وقال لهم أرى أن تحكموا أول واحد يدخل عليكم من الباب. فكان الداخل محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الأمين رضينا به، رضينا به، هذا محمد. فقال لهم كل قبيلة ترفع الرداء ترفع الحجر، فإذا وصلتم إلى مكانه أخذه ووضعه في الحجر، فرضوا كلهم بهذا الأمر، وهذا من حسن السياسة وحسن الإصلاح بين الناس. هذه هي 40 سنة التي كانت قبل النبوة.